إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الزمن هو أجل وأشرف ما يحرص عليه العقلاء بإجماع العلماء، لأن الزمن هو العمر الإنساني، وهو الحياة التي تبدأ من لحظة الوضع وتنتهي بأنة النزعة. ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، وهو مادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. والعمر يمر مر السحاب، فما كان من وقت لله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى فهو الحياة الحقيقية، وما كان من وقت في غير ذلك فليس محسوبا من حقيقة الحياة، وإن عاش الإنسان في ذلك عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، ولعل في اختيار الأيام وتقديمها على السنين ما يشير إلى قصر العمر وطول السفر وبعد الشقة، مما يسري أن يكون المرء ألصق بعمره ضنينا باللحظات منه فضلا عن الساعات والأيام. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كلما ازداد إدراك المرء للغاية التي من أجلها خلق ازداد اغتناما لوقته، وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحققا بها. والزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره، يساوي اليد التي ستحمل كتابه، يمنى تكون أو يسرى. ولذلك يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منكم على ديناره. كان أشح بعمره لأنه يعلم أن العمر إن ضاع فات ولم يعوض، والدينار إن ارتحل يوما حل في يوم آخر. كان أشح بعمره لأنه أدرك أن الليل والنهار يعملان فيه، فصمم هو أن يعمل فيهما معمرا ومستثمرا. والعاقل الموفق من أدرك حقيقة ذلك فاغتنم عمره في علم نافع يحفظه ويحفظ الأمة به في نفسها ومن عدوها، يجعلها أمة تكون يدها هي العليا وليست السفلى، في جهاد مبارك قلما ولسانا وسنانا، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في تربية لعقول وأفئدة وأحاسيس لكي ينتفع بذلك الناس، ولتمكث في الأرض لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وظلمه هذا يتحسسه أشد ما يكون عند ساعة احتضاره، عندما يراه قد أودى به إلى الخسران المبين، فيتمنى على الله أن يؤخر حتى يصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، وأن له أن يمهل وقد تحتم الأجل ونزل الموت في ساحته وارتحل الأمل. إن الإنسان ينبغي عليه ألا يظلم نفسه، وظلم الإنسان لنفسه يتجلى في الموقف الذي ذكر الله جل وعلا يمر به الإنسان: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فهذا موقف من مواقف ظلم الإنسان لنفسه، يتمنى لو أخر ولن يؤخر، فإن تأخير الموت عن وقته ساعة إذ مما لا سبيل إليه، وهو هادم ظافر لا محالة. وموقف ثان ليس عن هذا ببعيد، عندما يرى نفسه في نار جهنم وقد أحاطت به خطيئته، فينادي مع أقرانه المصفدين بالأغلال: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتي الجواب مصحوبا بالتقريع المجهز: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كانت أعماركم التي وهبناكم بين أيديكم تكفي لمن أراد أن يتذكر ويتفكر ويعمل صالحا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي قطع عذره فلا عذر له عند ربه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 لأنه العمر الذي يغلب على أعمار هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. ولقد عاش سلفنا رحمهم الله هذا الهدي الجامع، وأخذ منهم كل ما أخذ، فكانوا من أحرص الناس على عمر، ومن أكثرهم اغتناما لزمن، وكانوا من أعمل الناس في الأوقات، وكان حصادهم فتوحا وعلوما ومعارف ومدنية وحضارة وهديا ورحمة وعدلا وتقى وتقى وزهادة ضمتها أعظم حضارة في تاريخ البشرية وأميازها. وتأمل في بعض ما كان عليه السلف الصالحون رحمة الله عليه، ولنأخذ ما كان عليه العلماء خاصة، لأن العلم هو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث. والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم، فهو حاكم لا يحكم عليه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي يحكي أن محمد بن جرير الطبري المتوفى 1300 عن 83 سنة مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة، أي أنه رحمه الله كتب ما يقارب 84,500 ورقة. فيقف المرء مجدوها حائرا أمام هذا الرقم الذي لا يعرف لعالم في تاريخ البشرية، بيد أنه إذا علم ما كان عليه هذا الإمام الجليل من همة عالية وعزيمة ماضية سنية وحرص على لحظات العمر حتى في ساعة الاحتضار، وإدراك لشرف الرسالة التي يحمل مع فسحة في العمر والبركة فيه، مع ما كان عليه من الإخلاص وصدق النية، إذا تأمل الإنسان في ذلك خفت حيرته وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة هذه الغزارة في الإنتاج العلمي. ما أثر عن محمد بن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منه، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له: أو في هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. ومصنفات ابن جرير رحمه الله تعالى في الذروة جدة ومنهجا واتساعا وعمقا ونضجا وإحاطة، مع اختلاف الفنون التي تناولها على كثرتها، حتى آلت إليه إمامة المؤرخين والمفسرين، إلى جانب كونه صاحب مذهب فقهي يختص به. ولإدراك المنزلة التي نزلتها مصنفاته نذكر ما قال أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني، قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وتفسيره المشار إليه مطبوع في 30 جزءا على ضخامته ونفاسته وريادته، ومع ذلك ومع ضخامته فقد أتى على غير ما كان يؤمل هو رحمه الله من السعة والشمول والإحاطة. روى الخطيب البغدادي أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورق. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير فأجابوه بمثل ذلك. فقال: إنا لله ماتت الهمم، ثم أملاه على نحو قدر التفسير رحمه الله تعالى. وهذا أبو حاتم الرازي رحمه الله محمد بن إدريس المتوفى 77 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال، أعني أبا حاتم، قال لي أبو زرعة يعني الرازية: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص. قال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر. فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، وقال: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. فكانت ثمرة تلك المحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا، منه كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم، وله كتاب التفسير في 10 مجلدات، وكتاب المسند في 1,000 جزء. وهذا الإمام سليم ابن أيوب الرازي هو أحد كبار أئمة المذهب الشافعي المتوفى 47 و400، ويحاسب نفسه على الأنفاس التي تضيع دون إفادة أو استفادة. فيذكر عنه الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري مما وجده بخط أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام التنوخي الصوري نسبة إلى مدينة صور، ما نصه وحددت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايني وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءا في طريقي. ولو حدثني المؤمل ابن الحسن أنه رأى سليما حفي عليه القلم، فإلى أن قطه وبراه جعل يحرك شفتيه، فعلم أنه كان يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ أو كما قال. وهذا الإمام الكبير أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى 313، يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه من أذكياء العالم، كان في محافظته على الزمن أعجوبة، وقد بلغ مبلغا أثمر أكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم، وهو كتاب الفنون في 800 مجلدة. وهذا لا يعرف لعالم في العالم كله، أن عالما صنف كتابا في 800 مجلدة، وهو كتاب الفنون لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي. قال الحافظ ابن رجب في ترجمته: وأكبر تصانيفه كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. قال ابن الجوزي: وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته، ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل. قال صبت ابن الجوزي واختصر منه جدي، يعني العالم الكبير ابن الجوزي اختصر منه 10 مجلدات فرقها في تصانيفه، وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحو من 70، وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب وأشعار. قال عبد الرزاق الرسعاني في تفسيره قال لي أبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله وعلق كتاب الفنون وهو أزيد من 400 مجلد حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسنح له من الدقائق والغوامض وما يسمعه من العجائب والحوادث. وقال أيضا في تاريخه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. قال الذهبي حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. قال الحافظ ابن رجب أخبرني أبو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد قال سمعت بعض مشايخنا يقول هو 800 من المجلدات. كيف كان ذلك؟ فلندع ابن عقيل نفسه ليخبرنا. قال إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمر حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20. ويقول وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضي، يعني من الزمان، توفرا على مطالعة أو توفرا على تسطير فائدة لم أدركها. وهذا هو الإمام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي المتوفى 97 و500، هو أحد علام الأئمة الذين يقتدى بهم في حرصهم على الزمن وبعدهم عن كل ما يضيعه، مما أثمر هذا الذي يقول صبته أبو المظفر عنه وسمعته يقول على المنبر، أي سمع جده أبا الفرج ابن الجوزي على المنبر في آخر عمره يقول كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة وتاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. ويقول هو عن نفسه رحمه الله وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6,000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي وابن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالا، ونظرت في غير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قل يقول رحمه الله ولو قل إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وعرفت قدر هممهم وعرفت حفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم، عرفت ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب 20,000 مجلدة وحسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط تبلغ حوالي 300 صفحة فكان حينئذ مقدار ما قرأ يربو على 6,000,000 صفحة، فقرأ ما يزيد على 6,000,000 من الصفحات. وإذا كان ما كتب بإصبعي 2,000 مجلدة كان مقدار ما كتب 600,000 صفحة. هذا ما قرأ ونسخ، فما هو مقدار ما كتب وصنف؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في أجوبته المصري كان الشيخ أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1,000 مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أره قبل. وقال الحافظ الذهبي وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. حيث لم يدع فنا من الفنون إلا وصنف فيه، منها ما هو 20 مجلدة ومنها ما هو في رسالة صغيرة. كيف اجتمع له كل هذا وعمره كأعمارنا وهو يحيا في الحياة كما نحيا، وكان له زوجة وولد وحفدة وله أحوال وجرت عليه محنة حتى كاد يقتل رحمه الله تعالى، كيف اجتمع له هذا كله؟ يقول الموفق عبد اللطيف فيما نقله عنه الذهبي: إنه كان لا يضيع من زمانه شيئا. ويقول ابن الجوزي نفسه رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون في أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء، والآن يوصف حالة من الحالات تعرض للخلق في الحياة، ويقول: يتردد علي الناس للزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلل ذلك غيبة، وربما طلب المزور ذلك وتشوق إليه، وربما استوحش من الوحدة. وإذا كنت تستوحش من الوحدة فلنكبر عليك 4 ولنغسل يدينا منك، فإنه لا يأتي منك في العلم شيء. من استوحش من الوحدة ولم يصبر على العزلة لا يأتي منه في العلم شيء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبر الخلق على الوحدة وأبعد الناس عن الخلطة إلا بحق، إما أن يعلم وإما أن يقضي حقا وإما أن يسعى في مصالح المسلمين، وأما ما عدا ذلك فهو أبعد الناس عن الخلطة وأكثر الناس عزلة، ولا يستوحش من وحدة قط رحمه الله تعالى. ماذا صنع ابن الجوزي؟ وهي وصفة لكل من ابتلي بهذا الأمر الكبير في تردد الناس عليه في الزيارة، يعدون ذلك التردد خدمة، وربما استوحش المزور ولم يبقى وحده. قال: لما رأيت أن الزمن أشرف شيء، ورأيت أن الواجب أن أنتهز تلك الفرصة بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم، يعني بين هؤلاء الزائرين المترددين، بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء بجهدي، فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا لهؤلاء الزائرين المترددين لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم جعلت قطع الكاغد، أي قطع الأوراق، وكانوا يكتبون عليها كما هو معلوم، وذري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها لطالب العلم والعالم، وهي لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقت. وعلى سنن من سبق سار من لحق، وكل هؤلاء لا يأتي من الواحد منهم شيء إلا إذا فرغ وقته للطلب وللعبادة والذكر مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. على المسلم واجبات نحو الوقت، وأول ذلك أن يحرص على الثواني قبل الدقائق، وعلى الدقائق قبل الساعات، وليعلم أن أعظم سارق يسرقه وأسخفه من يسرق عمره، لأنه إن سرق مالك فقد سرق الفرع وبقي لك الأصل، وأما أن يسرق الأصل، لأن الوقت هو أصل المال والمال فرع الوقت، لأن المال بذل مجهود يحصل به المال في زمن، فالزمن الأصل، فمن سرق مالك فقد سرق أصلك ولم يبق عليك شيء، فهو قد اعتدى عليك بأشد مما يعتدي عليك من يسرق مالك، فإن المال يمكن أن يحصل، وأما الزمان فقد مضى وانقضى ولن يعود. فأول واجب عليك نحو وقتك وعمرك ورأس مالك أن تحرص على الثواني قبل الدقائق، وعلى الدقائق قبل الساعات، فيجب على المسلم أن يحافظ على وقته وأن يغتنم الدقائق قبل الساعات في كل ما يعود بالخير عليه وعلى أمته المسلمة. وكان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم، وقد مر بعض شيء من ذكر ما كانوا عليه رحمة الله عليه. واحذر قتلة الوقت، لأن هذا الذي مر ذكره كان من داب سلفنا الصالحين، يقدرون قيمة الوقت وخطره، وكانوا يأتون بأمور كالعجائب بالنسبة إلينا. فأما نحن فإننا نأتي بما يدمي القلوب ويمزق الأكباد أسا وأسفا مما تراه بيننا نحن المسلمين من إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلى التبديل. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال. ومعلوم أن الرجل إذا ثبتت سفاهته في إنفاق ماله حجر عليه، وأخطر من ذلك أن يكون سفيها في تبديد عمره، لأنه يبدد الأصل. ومع ذلك فلن تجد أحدا أبدا قد حجر عليه، لأنه يبدد وقته ويفني عمره. إلى هؤلاء المبددين المبددين لأوقاتهم، اتقوا الله، ولأنتم أحق بالحجر عليكم من المبذرين لأموالهم، لأن المال إذا ضاع قد يعوض، والوقت إذا ضاع لا عوض له. اتق الله في عمرك، اتق الله في أيامك ولياليك، اتق الله في الثواني قبل الدقائق، وفي الدقائق قبل الساعات، فإن العمر يرحل بك والعجز آتيك لا محالة. وإن كبرت في السن أدركتك الشيخوخة وعلاك المشيب وأصابك العجز، فتتمنى لو أنك كنت ذا صحة حتى تستدرك، وهيهات. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باغتنام الصحة قبل المرض، وباغتنام الشباب قبل الشيخوخة والشيب، وباغتنام الغنى قبل الفقر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالحرص على الوقت، وأما نحن فلا نلتفت إلى ذلك، وإنما نضيعه تضييعا حتى صدق علينا أن من قتلة الوقت. وهؤلاء هم الذين يستوجبون الحجر عليهم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. الذي يبدد وقته ينتحر انتحارا بطيئا، لأنه ينتحر على مرأى ومسمع من الناس، وبطريقة لا يعاقب عليها أحد. وكيف يعاقب عليها من هو متلبس بها وواقع فيها؟ كيف يعاقب المنتحر البطيء بقتل وجهه من هو أيضا قاتل لوقته؟ فهذا أمر كبير قل من يلتفت إليه، ولا سعادة ولا وصول إلى مبغى ولا تحصيل لغاية إلا بتحصيل هذا الأصل أولا، أن تعرف قدر الزمان، وأن تعرف شرف العمر، وأن تحرص على أنفاسك، لأن النفس إذا خرج فلن يعود، وهو يقربك من النهاية نفسا، والناس لا يلتفتون. هذا أمر والله من أعجب العجب، تماما كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فكل الناس على يقين من أنهم سيموتون، وما ترى إلا النذر اليسير إن رأيت من يعمل عمل من سيموت. فكل إنسان على يقين، على يقين لا يتخلف لا مرية فيه ولا شك يعتريه، كل إنسان على يقين أنه سيموت. ولكن هل يجمل بمن كان على يقين أنه سيموت ألا يعمل عمل من لن يموت؟ هذا أمر عجيب. فترانا ونحن على يقين من أننا سنموت نعمل عمل المخلدين الذين لن يموت. هذا من العجب العاجب والله المستعان. أكثر الناس لا يعرفون قيمة الوقت ولا شرف الزمان، فترى بعضهم يقضي الساعات الطويلة في أماكن الله، وتضيع الأوقات في مواطن الفجور أو أمام ما لا يكون له ولا عليه، لا يدري أنه بذلك يقتل نفسه قتلا بطيئا. لو جلس يقرأ في كتاب الله تعالى لاستطاع أن يقرأ 8.5 أجزاء في 3 ساعات مثلا، فيتحصل على ما يقرب من 1,000,000 حسنة، لأن 8.5 أجزاء تحتوي على ما يقرب من 100,000 حرف، والحرف ب10 حسنات، فيكون المجموع 1,000,000 من الحسنات. ولكنهم يعكفون على من يربح 1,000,000، هذا من يربح 1,000,000 في أن يمضي هذا الوقت، هذا الوقت فقط في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فإن فعل فلا شك أنه يربح 1,000,000. القلب لا يصلح إلا مع الله، ولا يصلح إلا بالله، لا يصلح القلب إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتقي الله في أوقاتنا، فإن لم نتق الله في أوقاتنا فلنتق الله في أوقات إخواننا، من شاء أن يضيع عمره فليضيع، فليفعل في عمره ما يشاء، ولكن فليتق الله في عمر أخيه. لا تبدد على أخيك عمره ورأس ماله، إذا كنت أنت تضيع عمره فشأنه، ضيعه ما شاء وأنت مسؤول عنه، ولكن اتق الله في أعمار إخوانك من المسلمين. لا تتكلم إلا بخير ولا تسعى إلا إلى فضل، عسى الله رب العالمين أن ينظر إليك نظرة رحمة لا يسخط عليك من بعدها أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقيقة وجودنا، وأن يمن علينا باليقين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.